بطنطا أن تقدم لكم بقول عجبي عليك يا زمن يلي ملكش عزيز عجبي عليك يا زمن يلي ملكش عزيز لما تفرق ما بين حبيب وعزيز هو الزمن ده كده خاين هو الزمن ده كده خاين ملوش عزيز نصيحة مني بقى للجايل مع الدارس أكبر معلم ودارس في مدرسة الحياة تلميذ الأصيل هيعلم إقدارك ويزيدك عزة وكرامة وهو ماشي جار ياخد ويدي معك ويشيلك في أعذار اما الخسيس اتركه والله اما الخسيس اتركه يا باوي وعافي يوم تمشي مشيك يعليه ومشيه يقلم ضاره القصة دي يا سادة يا سميعة ياللي بتوحدوا الله قصة سليمان وبدرية بتحكي لنا عن شاب صالح الشاب ده مؤمن بالله وبكلام الله بيصلي بيصوم بيزكي وعارف ربنا في يوم من الأيام في واحدة اسمها بدرية شافته ويدوب ما كلمته حبته يا سلام يروح يمين تروح وراه يروح شمال ماشية وراه وكل ما تقابله تقول له ايه والنبي يا جميل حشر قدني كوان والنبي يا جميل حشر قدني كوان ده انا قلت قوانين ودوايا حزان والنبي يا جميل حشر مشيت وراه قال له بصله وكان يعرفه قال لها بدرية. قالت له نعمين يا عيون بدرية يا سحر بدرية يا موت بدرية، عايز حاجة يا سليمان؟ قال لها شايفك كده كل ما روح أي مكان بتيجي وراي، فيه سبب؟ قالت له افهم السبب، بقى إن أنا بحبك. قال لها السلام يا شيخ، حرام عليك، اتق الله ابعدي عني، أنا شاب صالح شاب مؤمن. قالت له السلام وأنا بحبك علشان كده. رد سليمان عليها وقال لها ايه؟ بيقول لي يا صبي يا عيب اختشي وخافي من الديان، دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا حبيبي واحد. سليمان اللي كله دانا حبيبي واحد اسمه الإله الإله رحمن، وحبيبي بعد اسمه المصطفى العدنان، وحبيبي بعد اسمه المصطفى العدنان، وعاشق لمعشوقي ومحبوبي بقى القرآن، وغير كده ما حبش وقلبي لم بيمين، ولا عمري اسمع لغاك يا بدرية، ولا امشي ورا الشيطان. حب الاله ويا يا حب، حب الاله ويا يا حب، حب النبي برضو احب، حب النبي برضو احب، وقير القرآن طهار قلبي، وقير القرآن طهار قلبي، وصلي واسجد كل اذان، وصلي واسجد كل اذان، نعمين يا بدرية. قالت له بحبك. قال له بعد الحب ايه؟ نتجوز يا اخي. قال لها يا بنت الحلال، لو كنت فاكرة بان انا هتجوزك تبقي غلطانة. قالت له يا سلام، يا ما كتير قبلك قالوا كده، وبصت له كده علشان تضحكوا كله ايه؟ رمش الغزال يا انا ميل وسهل، رمش الغزال يا انا يا انا ميل وسهل، خلى على خوانا يا انا يا انا يا انا. رمش الغزال يا انا يا انا حصل ايه؟ شوفوا بدرية قالت له على العموم قلبي بيحبك ما كان مطروح وهروح وياه. قال لها باين ما فيش فايدة عليك ابدا تعمل ايه؟ قالت يا بنتي بدل هو مش موافق لا دبروا له خطة حلوة. يا سلام تقوم تعمل ايه؟ في يوم من الايام ماشية وقالت يا بنتي روحي لابوك يحكي له وقولي له على اللي حصل لكن هتقلب الآية بدل ما تقول لابوها ان انا بحبه لا تقول له كلام تاني. اخدت بعضها وسابت سليمان ومشت على ابوها يا سادة اسميه عيال اللي بتوحد الله وتوكلت على باب الله. خبطت على الباب مين؟ قالت له افتح انا بنتك يا بابا. خير يا بدرية صاحبتنا حبة الصعبة عليه ودخل عليه بقى مسك المنديل وبيتعيط. اسمع يا بابا ما اقولك. قال لها قولي. بتعيطي ليه؟ قالت له بابا في شاب ملعون حقير ماشي ورايا وبقول لي كلام فاضي. يا سلام الشاب ده مين؟ قالت له واحد اسمه سليمان ساكن في الحتة الفلانية. سليمان؟ سليمان باين عليه شاب ابن حلال. ازاي يا بدرية يعمل هذا الكلام؟ قالت له بابا اللي بقول لك عليه هو اللي حصل. فراح واقف ابوها. يا سلام فوقف ابوها وقال ايه؟ خلي بالكوا سليمان سابها ما عبرهاش ولما سابته ومشت سليمان وقف وقال ايه؟ بيقول كدهم عظيم النساء ودي ايه ودي ايه في القران تشوفها زي الملاك وهي داخلها شطان السجن يا ما فيه رجال ضحايا نسوان ويا ما تحت التراب ويا ما تحت التراب منهم راح الشجعان ابليس تملي مرافقهم وملكهم بوسواسه قل طبنا يا ربي واسترى من النسوان. اه اه اه اه الإيمان ما سألش عنها بدرية، راحت قالت لأبوها بابا شاب حقير ماشي ورايا يا بابا واسمه سليمان. قال لها الشاب ده نسمع عليه إنه مؤمن. على كل حال هريحك يا بدرية، هريحك يا بدرية وهروح للي انت بتقولي عليه ده. وأخذ بعضه أبو بدرية وطلع على سليمان ومشي. يا سادة يا سميع يلي بتوحده خبط على الباب. مين على الباب؟ قال له افتح أنا يا سليمان. قال له فتح الباب سليمان، لقى أبو بدرية واقف ومرافقه ألف شقار. قال له مالك يا أبو بدرية؟ قال له أنا جاي لك ومنحور منك. قال له ليه؟ قال له البنت جاية بتشتكي منك ليه؟ قال له بتقول لك إيه؟ بتقول إنك ماشي وراها وبتعكسها. قال له أنا بقى هو المستقيم في اليومين دولت يبقى وحش؟ أنا ممشيش ورا بنتك، بنتك اللي ماشي ورايا. قال له مش معقول. دخل وقال له عيب يا أبو بدرية تقول الكلام ده، أنا شاب مؤمن. قال له بقول لك إيه يا سليمان، ما يكونش البنت بتحبك وبتضحك عليا. قال له جايز، كل شيء جايز. قال له على العموم تما تتجوزها بدل البنت ريدان. قال له هو الجواز بالقوة ولا ايه يا ابو بدرية؟ قال له يا سيدي بدل البنت بتحبك واللي عرفته احسن من اللي ما عرفتوش. قال له كده فوقف سليمان وقال ايه؟ بيقول يا سلام على الايام والدنيا وافعالها، في ناس بتضحك سعيده ولا حاجه على بالها. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سلام على الأيام والدنيا وأفعالها، فيه الناس فيه ناس بتضحك سعيد ولا حاجة على بلا ولا حاجة على بلا على بلا على بلا على بلا، وناس بتبكي حزينة يا ضياب والوقت بهدلها وكل واحد ونصيب في الدنيا دي يا ناس. وهي كده الدنيا يا ناس ما بترسيش في يوم على حالها. أنا كنت جاي لك يا سليمان، أنا كنت جاي لك يا سليمان، جاي ومرافقني ألف شطار، جاي ومرافقني ألف شطار. لقيت الحق لوحده يبان، لقيت الحق بساني لي يا طلب عندك اللي هو ايه يا سليمان راح شر بنتك بانها تصلي وفعلا راح وخبط على الباب مين على الباب قال لها افتح يا بدرية انا ابوك اهلا عملت ايه يا بابا في مين قال لها بقى انت جايه بتضحكي عليا يا بدريه بتقولي ان ماشي وراكي يا شيخ عيب عليكي قالت له يا بابا بصراحه انا بحبه ومدام بحبه يبقى لابد اتجوزه قال لها السلام على كل حال الشاب وافق لكن بشرط قالت له خدمتك يا بابا ايه هو قال لها تصلي وتصومي وتزكي وتعبدي الذات العلي فبصت لنفسها وقالت ايه كلام حلو بتقول يا هل ترى يا زمن ايه المخبي فيك بشوف معاك العجب يا زمن وانت ولا يكفيك عشان قانون اللي ببالي وابكيلي وحدي يا وادي وانا اعتبك يوم الصبر الطيب يا عيني بكرة بكرة الزمن Allah. قالت له بابا ما فيش مانع كتب الكتاب امتى يا بابا؟ قال لي على العموم رايح له. راح لسليمان وقال له كتب الكتاب يوم الخميس الجاي لكن بالشروط. قال له السلام على عينه وعلى راسه. راح لبنته علشان يخليها تطمئن، فابوها قال لها تصلي وتصومي. قالت له على عيني يابا وعلى راسي، امرك وامره يكون ماشي، واروح اغير في طباعي وهعزي على الايمان. شوف هيحصل ايه هنا، هيحصل ايه هنا. جاهي المأزوم شايل الشنطه في ايديه ومتوكل على باب الله علشان يكتب الكتاب ومشي. دخل المأزول جت بدرية وقالت يا سلام جه اليوم اللي كنت بتمناه. قال لها بدرية، قالت نعمين يا روح بدرية، عايز حاجة يا سليمان؟ قال لها انت عارفة الشروط اللي انا قايلك عليها وقايل لابوك عليها؟ قالت له عارفة، تصلي وتصومي وتزكي وتعبد الذات العلي. قالت له على عينه وعلى راسي، اللي انت عايزه انا خدمك فيه كده يعني. خلي بالكم كتبوا الكتاب ودخلوا. حصل ايه يا سادة يا سميع يا اللي بتوحدوا الله؟ اول يوم صلى، تاني يوم صلى، ثالث يوم صلى، رابع يوم خلافهم بقى. ايه الخلاف؟ فرض الصلاة راحت تركان، والعهد اللي ما بينها وما بين أبوها نسياه، فاكرة بجمالها تغريه. لكن مين؟ ده سليمان والأجل على الله. سليمان في يوم من الأيام بصلها ونادى عليها وقال لها يا بدرية. قالت له نعمين يا روح بدرية، عايز حاجة؟ قال لها انت ما صلتيش العصر، قوم صلي. قالت يا سلام بس سيبني السعادة لأن أنا تعبانة قوي. قال لها تعبانة؟ إيه اللي عندك يا بدرية؟ قالت له همدانة. قال لها واللي همدان يلبس الملابس المغرية دي، يعمل الكلام اللي في وشه ده، عيب يا بدرية وقوم صلي. قالت آه، يعني إيه؟ هو أنا بكذب عليك؟ أنا بقول لك الكلام ده. فراح واقف سليمان وقال لها اخسى عليك، فين العهد اللي تعايدنا عليه؟ يلا يا بدرية اشتري هدومك هروح على فين؟ قال لها خدي بعضك وامشي روحها على ابوكي. قالت له كده؟ طب وايه يعني؟ وانت هتتني ولا ايه؟ هتتني ولا ايه؟ فراحت واخده بعضها شالت الهدوم وقالت له السلام عليكم يا أخ سليمان. سابت جوزها ومشت على بيت أبوها وخبطت على الباب. مين على الباب؟ قالت له افتح، أنا بنتك يا بابا جيت لك. قال لها آه جيتي، لازم ما صلتيش، جاية من شهر العسل يا بدرية. قالت له يابا حبيت أغربي جمالي، لقيته شاب ملعون. قال لها آه، الشاب الصالح يبقى ملعون. بقول لك ايه، فين العهد اللي تعيدنا عليه؟ قالت له يابا زي ما قلت لك حبيت اغريه بجمال، لقيته ملعون. بص لها وقال لها ايه؟ على الحلوه قالت يا سلام قعدت مع ابوها انها اقعد جنبي بقى يا شطره. صاحبنا سليمان قال يا ولا بيع اللي حلتك ويروح عند مولانا شيخ العرب رضي الله عنه وارضاه. شاب صالح مؤمن بالله وبكلام الله طلع على مولانا وباع اللي حلته وجواب وكتب وبعته لمين؟ لبدرية. ثواني والجواب وصل. يا بابا قال لها عايز ايه يا بدرية؟ قالت له في جواب جه اهو يا بابا شوفوا منين. ارى الجواب لا جه من عندي سليمان. بعت لها ورقة الطلاق قال هي اللي تستاهل. الشاب ما عملش حاجة. قال لها انت عارفة الجواب ده في ايه يا بدرية؟ قالت له ايه يا بابا؟ قال لها حبيبك بعت ايه؟ فرحت بقى لما لقته بعت لكن ما تعرفش بعت ايه. حبيبك بعت ورقة الطلاق. قالت ايه؟ اكن الخاين يسيبني. اه الغضان بدرية قالت انا الغلطان انا اللي استاهل ده كله يجراني. يا سلام عليك يا زمن يا مبهدل الحلوين بترفع رخاص التمن وترخص الغاليين. بيقولوا الصبر حلو واحنا يا زمن صبرين. من يوم ما غاب حبيبي وحياتي عذاب في عذاب واللي مالوش احباب بيقضي عمره حزين. تعمل ايه؟ قالت والله ما اسيبه انا وهو والزمن طويل. ماشيه بتدور عليه واشتد بينه وبين اخلاق واشتد بينه وبين اخلاق وعمل مجلس للالطف قلت بينا يا خف الالطف قالوا بالخلاف ما يبقى امان قالوا بالخلاف ما يبقى امان حكموا عليكم بالفرقه وبالطلاق تلقيت ورقه بدريه تبكي وبحرقه من فكر صبحت في تيهان اصل الخصاب لما بيطول بين الجيران الهم يطول ولابد منهم حد يا سلام. مشي تدور عليه لفت البلد عليه ما لقتهوش. قال له سأل الجماعة جيرانه أمال سليمان راح فين يا أسيادنا؟ سليمان ده هاجر من زمان هاجر من زمان ما تعرفوش راح فين؟ قالوا لها لا مؤاخذة لا ما نعرفش. قالت له بينا يا بابا على فين يا بنت الحلال؟ قالت له هندور عليه عمري ما نسيباه قلبي بحبه. ده ما عشتش ليه لما انت بتحبيه؟ قالت كل شيء نصيب. مشت وقالت اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. يا رب أنا تبت إليك وهصلي وصوم وأعبد الذات العلي. أما أبوها بص لها كده وقال لها كان زمان قالت له بينا يابا تعالى منظور مولانا شيخ العرب رضي الله عنه وارضاه. شوف المفاجاه اهي. واخدت ابوها ودخلت المقام زارت مولانا شيخ العرب رضي الله عنه وارضاه وقالت ايه وهي واقفه بدريه هي وابوها لغايه الان ما عترش في سليمان. بتقول ساحة الأدب في طنطا بتفرز الزوار في عيادة والكشف بالمنظار. ساحة مساحة الأدب في طنطا يابا يا شيخ العرب يابا يابا يابا بابا بابا بابا بابا يابا يابا يابا بتفرز الزهور فيها عيادة فيها عيادة فيها عيادة والكشف بالمنظار ولا كل واحد حبي يابا ولا كل واحد حبي ولا كل بقى منظار أصل العيناي أصل العيناي أصل العيناي وادي وياما في الطريق أسرار وياما ياما ياما ياما وياما ناس انسبوا من حكم ظاهرهم وياما همم والدون ومأواهم عذاب النار سنة وسنة وسنة وسنين سنة وسنة وسنة وسنين الفرقة جت إلى خمس سنين وادي الحبايب متفرقين بدرية طرش وأهل السليمان وصل ليها محل مفتوح والمحل ده بتاع مين؟ بتاع حبيبها سليمان. شوف المفاجأة الجميلة، لقت حبيبها قالت اوه بابا ايه يا بنتي، قالت حبيبي هناك اهو. حبيبك مين؟ سليمان. قالت يا سلام، من زمان وجيت يا سليمان. فراحت بصاله، اما هو بص له وقال لها جيت يا وش الغم تاني، عايز ايه مني؟ اما ابوها قال له اعمل معروف، البت ليل ونهار مش نايمه ابدا، ما بجيلهاش نوم علشانك يا سليمان. قام قال له كده على العموم هتصلي وتصوم. قالت تبقى كده كويسين قوي. فراح سليمان بص له ورد الطراء، وابو بدريه قال الحمد لله. راحت بدرية بصت له وقالت له ايه حلوه من يومنا والله وقلوبنا كويسه حلوه من يومنا والله وقلوبنا كويسه قوي بقدم احلى غنوه ومعاها متمسه علي سليمان أخذها وهي صلت وصامت. وبعد ما صلت وصامت الأب بارك لهم. أبو بدرية قال له ألف ألف نهار مبروك إن خدت حبيبتك تاني. ولما وقفوا التلاتة واتجمعوا الحبايب سليمان قال أنا الأوان ونجي نتوكل على باب الله ونزور حضرة النبي. أخذ حبيبته سليمان أخذ بدرية وفعلا أخذ بعضه ورايح يزور حضرة النبي. ولما زار حضرة النبي وهم راجعين يقولوا إيه لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تنصرنا يا ربي والنبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي والليلة حلوة والنبي لأجل النبي. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.